وصار الناس فيها ثلاثة أصناف. صنف قال إنها حلال حلال، وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط بها لا يدعها، وصنف آخر قالوا حرام واجتنبوها. والصواب مع الآخرين، يعني مع الآخرين، صواب مع الآخرين، لأن الحديث في هذا صريح. استثنى الشارع من المعازف الدف، الدف في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من سلطان أو نحوه. والثالث العرس، العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع. نعم. طيب، ثم قال لينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم الجبل، كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. طيب، قال يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يروح عليهم الرائح بسارحة لهم، يعني أنهم منعمون عند هذا العلم، لهم سوارح تسرح، وخدم يخدمونهم ويرجعون بهم بهذه السارحة إليهم. يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، على أنهم مقيمون مطمئنون، لكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير طاعة. قال فيبيتهم الله، يعني يأخذهم بالعذاب بياتا، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم، الجبل يضعه ويدمره سبحانه وتعالى، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. الفتح معك. والسنة جاءت به للنساء، والظاهر أن الرجال لا يمنع إلا إذا وجد دليل يدل على المنع فيمنع. نعم، من لا يكون أن من أقوى من أمتي. قال ابن حجر رحمه الله قوله والله ما كتبني هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين. قوله يستحلون الحرق، ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة أي مكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري. ما قال يستحلون، وش معناها؟ ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأضرب ابن التين فقال إنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي هو بالمعجمتين تصريح، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى، ولكن العامة يستعمله بكس المهملة كما في هذه الرواية، وحكى عياض فيه تشديد الراء، والتخفيف هو الصواب، وقيل أصله بالياء بعد الراء فحذفت، وذكره أبو موسى في ذيل الغريب في حاء راء، وقال هو بتخفيف الراء وأصله حرح حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا، وجمع أحراء. قال ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد،

قراءة الشيخ اضبط من القراءة على الشيخ ما مر علينا. قوله ويضع العلم أي يوقعه عليه. أي أحسنت. بعد يلا امشي. وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيتكتكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. وأضرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليه. نعم. لأن الحيلة بذل الحول للوصول إلى المقصود، بذل الحول للوصول إلى المقصود. الرسول علم الذين جاءوا بالتمر إليه قال له بع التمر بالجنيب ثم اشتري بالدراهم بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة. وعنده ما عنده تمر ردي ويريد تمرا جيدا، ماذا يصنع؟ يعطيه الردي ويأخذ الجيد ويعطيه دراهم، أو يعطيه كمية من الردي أكبر؟ لا، علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حيلة، فقال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لا، إذا قيل حيلة على محرم، إن كان حيلة على محرم فيه محرمة، إن كان حيلة على مباح فلا فيه مباح. التورية بالكلام حيلة، حيلة لفظية ولا لا؟ نعم حيلة لفظية. نعم قوم في الحديث مقصود بها الرجال دون النساء. نعم نعم. طيب يعني في مذكور أشياء محرمة لا يختص به الرجال. نعم، من دليل آخر، من دين الآخر المعازف. يعني الحديث هذا يقتصر أو يتوجه للرجال دون النساء بناء على لفظه، بناء على لفظه. يجمع أشياء محرمة المعازف والخمر والحرم على النساء. نعم هو كذلك، لكن من أين أخذناه؟ طيب لماذا نترك قوم على العموم يعني تشمل الرجال والنساء ونخصص الحرير أو كذلك؟ لأن نعم يمكن نقول هكذا ونجله عامة ونقول أطلقت القوم هنا على النساء تغليبا، يعني دخل فيها النساء تغليبا، يمكن نقول هذا. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء الأقوام لأنهم من أمته، معنى الذي يستحل الشرع والمحرم. لا، هذا يؤيد أن يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل، فعلها أنهم يفعلونها فعل مستحلة مع تقديم التحريم. هذا الاسترسال. اي نعم. هذا يعني مجاز. نعم مو مجاز. من قال لو أخذناها على الاسترسال وكان يعني أخذنا مجاز. لا مهم مجاز حقيقة. لأن الإنسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحل له. وأما من قال هو حلال ولم يفعل فهذا مستحل لو باللفظ. بدليل أنه وصفهم من الأمة. نعم. باب الانتباه في الأوعية والتور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم. التور تسأل عندك؟ التور شيء يشبه الطشت، طشت تعرفونه ها؟ وقال الطشت والطست بالسين وهو معروف، صحن كبير. نعم. قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سقيت عندي. سقط يمكن نسخة رواية ثانية، نسخة ثانية ها؟ أنقعت له تمرة. أنقعت. أنقعت له تمرة. أصبر. على نسختك أنقعت. لا، شو نتكلم أبو القعشري؟ أبو سيد السيد.